كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى